Sehr gut. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. وذكر نفسي وذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله جل وعلا لا يحرمني وإياكم الأجر، وأن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 33 بعد 1000، ووصلنا في كتاب البيع إلى باب الحجر. والحجر هو المنع، الحجر هو المنع، والحجر هو الحرام. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر، أي حرام، لا يطعمها إلا من نشاء. وسمى الله العقل حجرا وحجرا، وإن في ذلك لقسم لذي حجر، أي لذي عقل، لأن العقل يعقل، يمنع الإنسان من بعض التصرفات ويقيده. وهنا الحجر المقصود منه هو منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان والتضييق عليه في تصرفه في ماله، وهو نوعان كما سيأتي. نعم. نعم، هذا النوع الأول، وهو يحجر عليه لحق غيره، يحجر عليه لحق غيره، أي هو ما في شيء، عقله كامل، بالغ، عاقل، بالغ، راشد، ما عنده أي مشكلة، لكنه الناس لهم حقوق عليه، فيحجر عليه، أي يمنع من التصرف في ماله، يمنع من التصرف في ماله لحق الغير. إذن هناك من يمنع من التصرف في ماله لمصلحته هو، لمصلحته كما سيأتي، وهناك من يمنع من التصرف في ماله لمصلحة الغير. إذن هناك من يمنع لمصلحته كالصغير مثلا والمجنون لمصلحته هو، وهناك من يمنع لمصلحة الغير لأن لهم تعلق بهذا المال. وذكر لهذا أمثلة فقال: كالحجر على مفلس، رجل مفلس يحجر على ماله حتى لا يضيع حقوق الناس، وراهن، الراهن كذلك يمنع من التصرف فيما رهنه، يمنع من التصرف فيما رهنه من ماله، مثل رهن سيارته، رهن بيته، لا يستطيع أن يبيع بيته لأنه مرهون، لأنه رهنه لحق الراهن المرتهن وهو صاحب الدين. قال: ومريض، المريض المقصود مريض مرض الموت المخوف أو المخوف. الإنسان إذا وصل إلى مرحلة يعني مرض الموت ليس له أن يتصرف إلا بالثلث فقط، فإذا تصدق بكل ماله يمنع. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص وهو مريض وكان يرى أنه مرض الموت، فقال: يا رسول الله، إني يعني كما ترى ولا أترك إلا بنتا واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي، يعني أبقي لها الثلث وأتصدق بالثلثين؟ قال: لا. قال: فبشطره؟ قال: لا. قال: فبثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. فمنعه من التصرف إلا بالثلث فقط. وقدر الله أن سعد ما مات من هذه، وسعد هو آخر العشرة موتا، العشرة المبشرين بالجنة هو أحدهم وآخرهم مفاتن، ورزق 35 ولد بعد هذه الحادثة، سبحان الله. لكن الإنسان لا يدري ماذا يحدث له، هو كان يتصور أنه سيموت، لكن عاش وعاش مدة طويلة بعد هذه 50 سنة يمكن عاش، ورزقه الله 35 ولدا ذكورا وإناثا. فالشاهد من هذا أن النبي منعه من التصرف إلا بالثلث، لأنه كان مريضا مرضا يخاف عليه من الموت فيه، فهذا أيضا لا يمنع من التصرف في هذا المال. قال وقن ومكاتب لحق السيد، يعني القن اللي هو العبد الخالص، والمكاتب هو العبد الذي كاتبه سيده، وهؤلاء أيضا لا يتصرفون في المال لحق السيد فيه، لحق السيد فيه. لو أنت جئت إلى عبد مملوك وأهديته مالا ملكه لكن ذهب إلى ملك سيده، ليس له أن يتصرف فيه لأنه دخل سيده معه في الملك. كذلك المكاتب، المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم، فليس له كذلك أن يتصرف في هذا المال. قال له مرتد، المرتد كذلك يمنع من التصرف في ماله، لأن ماله يكون فيئا لبيت المال، يكون لبيت مال المسلمين، لأن الأصل أن المرتد يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، وماله الذي يملكه يمنع من التصرف فيه لأنه يكون في بيت مال المسلمين، يكون فيئا لعامة المسلمين. ومشتر بعد طلب الشفيع، إذا اشترى الإنسان شخصا مشاعا، يعني مثلا أرض، أرض مشتركة بيني وبين عبد العزيز مثلا، أو بيني وبين الشيخ بندر مثلا، عندنا أرض نملكها، هو دفع مثلا 50,000 وأنا دفعت 50,000، اشترينا أرضا. فجاء مثلا أنا والشيخ بندر مثلا اشترينا هذه الأرض، جاء عبد العزيز واشترى نصيبي، اشترى نصيبي، فيحجر على الأرض ولا يستطيع أن يتصرف فيها حتى يأذن بندر. لماذا؟ يمكن بندر يقول لا أنا أشتريها، أنا أولى، أنا شريك في شخص مشاع، يعني أملك كل يعني جزء من هذه الأرض. فهذا الذي يكون الشفعة فيه يمنعه من التصرف، يمنعه من التصرف في هذا المال لأنه له حق الشفعة. نعم. نعم. النوع الثاني الذي يحجر عليه لمصلحته هو، كالصغير، صغير مات أبوه وهو له سنتان مثلا، مات أبوه، هل يقال هذه فلوس تصرف فيها كيف تشاء، أو عمره 5 سنوات أو كي يجي هذا يقول عطني 100,000، هذا عطني 50,000، يعطيه، ما يفهم، لا يقدر المال ولا يعرف قيمته، فهذا يحجر عليه، يحجر من المنع بالمال. لماذا؟ إنه لا يحسن التصرف لصغره. أو مجنون، كذلك المجنون ليس له أن يتصرف في ماله. والسفيه كذلك، السفيه هو الذي لا يعرف مصلحة نفسه، السفيه هو الذي يضحك عليه الناس، يكذب عليه الناس، يخدعه الناس، يغشه الناس، وسفيه ما يفهم في المال، كما قال الله تبارك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي عليهم، لا يعطى السفيه ماله. وكذا المجنون وكذلك الصغير. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. مفهوم الآية إذا لم يبلغ لا يستل ماله، وإذا لم تأنس منه رشدا كذلك لا تسلمه هذا المال، لا تأخذه لك، يكون له لكن يمنع من التصرف، يمنع من التصرف لأنه لا يحسن التصرف، لا يحسن. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذا السفيه وبهذا المجنون وبهذا الصغير، يمنع من التصرف في ماله لأنه لا يحسن أن يتصرف في هذا المال، وإنما يتصرف فيه وليه كما سيأتي. نعم. نعم. لا يطالب المدين ولا يحجر عليه، أن نرجع إلى اللي هو الحجر لحق الغير، الحجر لحق الغير وهو النوع الأول الذي يحجر عليه لحق غيره. قال لا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل، يعني أنا الآن لي دين على الشيخ بندر مثلا، والدين بيني وبينه ورقة أنه يسدد لي سنة 2020 مثلا، فجئت الآن إلى الحاكم، وإذا أطلق الحاكم في كتب الفقه هو القاضي، الحاكم في كتب الفقه هو القاضي، فجئت إلى القاضي اللي هو الحاكم فقلت له أحجر عليه. يقول لي لماذا؟ قلت لي عليه دين. قال أين ورقة الدين؟ ما الذي يثبت لك عليه؟ قلت هذه الورقة وهذا الشهود اللي وقعوا عليها وكذا. شاف قال لك الدين 2020، بقي 3 سنوات على الدين. قلت ولو أنا أخشى أن يتصرف. قال له لم يحل الدين، ليس لك الحق أن تطالب بالدين وليس لك الحق أن تطالب بالحجر. لماذا؟ لأن الدين لم يحل، وإنما إذا حل الدين إذا جاءت سنة 2020 تعال جيب الورقة هذه واطلب بالوفاء واطلب الحجر، لكن الآن ليس لك الحق لأن الدين لم يحل بعد. لكن لو أراد سفرا طويلا، يعني بيروح يدرس 5 سنين وما راح يرجع، 5 سنين معناها الدين إيش؟ سيحل. فأقول له وسيسافر 5 سنوات ولن يرجع، فيناديه القاضي يقول هل صحيح ستسافر لمدة 5 سنوات؟ قال نعم. قال ودين الرجل؟ قال إذا رجعت. قال لا، هنا يحل الدين في سفرك، منين نجيبك إذا سافرت؟ ضع رهنا أو كفيلا مليئا، إما أن تضع رهنا يضمن له دينه سنة 2020 أو كفيل مليء يعني غني تاجر موسر ويكفلك. يقول أنا إذا لم يأتي أنا أدفع، إذا لم يأتي أنا أدفع. فهنا يأتي إذن برهن يضمن ديني أو كفيل مليء يضمن عنه الدين، لأنه سيسافر مدة طويلة يتخللها وقت حلول الدين. نعم. قال ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم. أيضا لا يحل الدين مؤجل بجنون. سامحنا. طيب لا خلنا نعكسها. هو اللي يطالبني شيخ بندر يطالبني مالا، وأيضا يحل سنة 2020 مثلا. سنة 2019 جننت، صار فيني جنون، فجاء يطالب قال أبي الدين. ظهر القاضي قال أطالبه كذا، والإنسان صار مجنون لن يسدد لي. فيقول له القاضي ليس لك الحق أن تطالب إلا إذا جاءت 2020، يمكن يطيب يمكن كذا، ليس لك الحق أن تطالب، ليس لك الحق أن تطالب. قال طيب مجنون أخشى كذا، ما ليس له الحق، ليس له الحق أن يطالب حتى تأتي الفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها وهي سنة 2020. أما إذا مت، إذا مت أنا الآن، الآن مت، جاء إلى الورثة، جاء إلى ورثتي قال أنا أطالب والدكم 5000 دينار لكنها تحل 2020، لكنه مات الآن، فورثتي أنا غير ملزمين يعطونا الآن. لماذا؟ لم يحل الدين، لم يحل الدين. يقول طيب أنتوا الآن تتقاسمون الورث وبعدين تقولون ما لنا شغل، لأن الأصل في الميراث كما سيأتي إن شاء الله الحديث عليه، الأصل في الميراث تتعلق به 4 حقوق: حق الميت، فإذا مت أنا الآن وتركت مثلا 20,000 دينار أول حق لي وهو ثمن القبر، ثمن الكفن، ثمن المغسل، أجرة المغسل، لو فرضنا أنها كلها تدفع لها فلوس، الطيب ومستلزماته وكذا، فهذا أول حق في الميراث. قال والله هذه كلها تكلف 300 دينار، شيل 300 دينار من كم ورثتنا؟ 20,000، شيل 300 دينار. بعدين قال يأتي الآن الديون، والديون نوعان: ديون لله وديون للناس. ديون الله 3 أنواع: زكاة لم أدفعها، نذور، كفارات. إذا قالوا عليه نذر أن يدفع 1000 دينار شيل 1000، عليه كفارة صيام 100 دينار شيل 100 دينار، عليه مثلا زكاة ما دفعها هذه السنة شيل الزكاة، احذف الزكاة، فصار أخرجنا مثلا 2000 دينار خلاص خرجت 1000 دينار الآن للزكاة لحقوق الله تبارك وتعالى. كم بقى من 20,000؟ راح 2300 صح؟ نعم. الآن يقول شوف ديون الناس، ما هي ديون الناس؟ أطالب 1000، أطالب 500، أطالب 600، أطالب 2000، أطالب كذا، خذ خذ خذ خذ. أعطوا الناس حقوقهم، كم يبقى؟ بقي 10,000. 10,000 حق ينظر، عفوا 10,000. يقول هل أوصى؟ هل أوصى بشيء؟ اللي هو الثلث أو الربع أو السدس أو الخمس حسب. هل أوصى بشيء؟ قال نعم، أوصى أن يخرج من ماله العشر مثلا. قال أخرجوا من 10,000 العشر اللي هو 1000، بقيت 9,000، هذه تذهب للورثة، هذه تذهب للورثة. فهذا الديون التي حلت. طيب الديون التي لم تحل، طيب أنا جئت عندي دين، جاء لورثتي قال لي دين، قال متى يحل؟ قال بعد سنتين. قال بعد سنتين تعال، بعد سنتين أجي وكلكم أخذتم ميراثكم، زين أين أجدكم بعد ذلك؟ ما الذي يضمن لي حقي؟ فهنا الورثة يفعلون كما فعل الذي سيسافر مدة طويلة، ماذا يفعل؟ رهن أو كفيل مليء، فيقول للورثة ما توزعون المال بينكم حتى تضعوا عندي رهنا يضمن حقي، أو تأتون بكفيل مليء إذا ما دفعتوا لي بعد سنتين هو يدفع هذا المال. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم. إذن هذا بالنسبة لمن جن أو مات. نعم. نعم. قال ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا. هذا الأصل، هذا الأصل أن الإنسان إذا حل دينه أن يوفي للناس حقوقهم، هذه حقوق للناس، يجب على المسلم أن يوفي الدين في الوقت الذي حدده مع من اقترض منه أو باع منه أو ما شابه ذلك من الأمور. نعم. قال وإن مطله يعني تأخر في سداد الدين شكاه، يعني يجوز للدائن أن يشتكي على المدين، يجوز للدائن أن يشتكي على المدين. وجب على الحاكم اللي هو القاضي كما قلنا، وجب على الحاكم أمره بوفائه. يعني إذا كان بندر له دين علي، جاءني قال أعطني ديني، الواجب علي أني أسدد، وفاء هذا الأصل. ما سددت له الحق أن يذهب إلى القاضي يقول لي دين عليه ولم يعطني هذا الدين، إما أني جحت أو ما طلت، المهم لم أعطه حقه، فله أن يذهب إلى القاضي فيقول، فيناديني القاضي يقول لماذا لا تسدد له، سدد له، يلزمني، يلزمني القاضي أن أسدد له. هنا الآن أنا بين حالين، إما أن أكون قادرا على السداد وإما أكون غير قادر على السداد، إما نكون قادرا وإما نكون غير قادر. إذا كنت قادر على السداد فالحاكم هنا يلزمني يقول تسدد الآن، فإن أبيت قلت ما راح أسدد، بيني وبين موقف فلن أسدد له، من حق الحاكم هنا أن يحبسني، من حق الحاكم أن يحبسني أو يجلدني، يجلدني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا يجلد كم؟ قالوا لا يجلد فوق 10 أسواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 7 أسواط إلا في حد، فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. وذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز الزيادة على العشر بحسب المصلحة، وبعضهم قال أنه لا يجوز الزيادة على العشر، وإنما ينظر في العقوبة أخرى غير عقوبة الجلد، غير عقوبة الجلد كالحبس، الإهانة، التشهير، وما شابه ذلك من الأمور. طيب، إذن هنا الحاكم يأمره بالسداد، أو يأمرني أنا بالسداد، إن أبيت حبسني حتى أسدد. حبسني هذا إذا كان عندي وأنا رافض أن يسدده لموقف بيني وبينه أو لبخلي أو ليس من الأسباب. لكن إن ثبت أني قلت للحاكم أنا معسر، أنا معسر ما عندي، قال الآن الزمن هذا الآن أعطني كشف حساب، جاب كشف حساب ولا أنا فعلا معسر، فالحاكم يقول له ليس لك عليه سبيل، لأن الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى من، انتظر حتى يسر الله له، فلا أحبس. إذا متى أحبس؟ إذا كنت جاحدا أو مماطلا وعندي. أما إذا كنت معسرا فيجب عليه أن يصبر، يجب ويجب على الحاكم أن يمتنع من عقوبتي لأني معسر، لأني معسر فلا أجلد ولا أسجن لأني معسر. وهذا خلاف ما تقوم به الآن المحاكم وغيرها وكذا، خلاف هذا الأمر، وهو أن المعسر يجب انظاره حتى يعني يوسر ويستطيع أن يسدد للناس حقوقهم. نعم. هي وإن سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه، هذه جملة اعتراضية، من له مال لا يفي بدينه، جملة اعتراضية. هنا قرأها من جديد. وإن سأل الغرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه، لزمه إجابتهم وسنة إظهار حجر لفلسه. نعم. إذا الغرماء الآن بدأ بالدرس، موضوع الدرس الآن بعد أن انتهى من هذه المقدمة، قال الآن غرماء أي دائنون ذهبوا إلى الحاكم وقالوا هذا الإنسان لنا عليه ديون. وهذا قد يحصل أن بعض الناس فلان يطالبه فلان يطالبه فلان يطالبه 5 6 10 أكثر من دائن عليه. فهؤلاء الغرماء الدائنون ذهبوا إلى الحاكم وقالوا له هذا الإنسان لنا ديون عليه، أنا أطالبه 5000 وأنا أطالبه 10000 وأنا أطالبه 20000 وأنا أطالبه 50000 وأنا أطالبه 2000، كل واحد له دين عليه. فطلبوا من الحاكم رجاء أحجر عليه حتى لا يتصرف في المال، أخشى غدا يتصدق ويبني له مسجد ويزوج ويشتري سيارة ويشتري له بيتا ويحج ويعتمر وكذا ويضيع فلوسنا. نطالبك أيها الحاكم أن تحجر عليه، أي أن تمنعه من التصرف في المال، هذا هو الحجر لحق الغير. فيطلبون من الحاكم أن يحجر عليه ليضمنوا حقوقهم أو حقهم في المال الذي عنده الآن، يقول هو يملك الآن فنخشى أن يتصرف في هذا المال ويضيع حقوقنا. ثم بعد ذلك يقول أنا معسر، يقول أنا معسر بعد ذلك، لا الآن هو غير معسر، الآن هو غير معسر. صحيح يمكن لا يستطيع أن يفي جميع ديوننا، لكن أيضا ما نقبل أن يتصرف بالمال الآن، يعزم وتجمل قدام الناس ويهدي ويحج ويشتري ويبيع وكذا ويضيع حقوقنا، احجر عليه. يطلبون من الحاكم اللي هو القاضي أن يحجر عليه. قال وجب على الحاكم أن يجيبهم، يعني هنا يجب على القاضي أن يجيب أن يحجر عليه. ويقول يناديه يقول اسمع، لا تبيع ولا تشتري ولا تسافر ولا تحج ولا تتصدق ولا تتجمل أمام الناس ولا تهدي، ما تصرف إيش حتى تسدد للناس ديونهم، أعطي الناس حقوقهم التي عليك. فيمنعه من التصرف، هذا هو الحجر، منعه من التصرف في ماله، فيمنعه من التصرف في ماله. قال وسن إعلان الحجر، للفلس. ليش؟ حتى الباجين ما يتفلشون معه، لأن هذول مثلا هؤلاء العشرة مثلا الذين طالبوا بالحجر عليه يدرون عنه أن الإنسان هذا غير سوي أو أن قد يضيع حقوقهم وكذا، لكن في آخرون ما يعرفونه. يمكن باكر الحاكم يقول له خلاص ما تبيع ما تصرف في أموالك، يروح يشتري أقصاد مثلا، يشتري من جديد، يشتري وما دفع شيء، يشتري مؤجل مثلا ويحط بذمته. طيب، فهنا إعلان إفلاسه وإعلان الحجر عليه حتى لا ينضم آخرون لهؤلاء، لا تكبر المصيبة حتى لا يضحك على باقي الناس. فإذا قال سنة إعلان حجر الحجر، سنة إعلان الحجر عليه حتى لا يورط آخرين، حتى لا يورط آخرين في مصيبته. نعم. قال رحمه الله رسول وتعليلة الحجر أحكام أربعة. يعني ما لماذا نحجر عليه؟ ما فائدة الحجر؟ الآن يذكر الفوائد الحجر. نعم. أحدها تعلق حق هو مال الله، فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق، وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطلب فيه بعد فك الحجر. نعم. يقول أول فائدة للحجر هو تعلق حق الغرماء بهذا المال، وأنه يمنع من التصرف فيه، فيشعرون بالطمأنينة أنه لن يتصرف في ماله لأنه محجور عليه. مثلا في البنك مثلا المال ممنوع ما يسحب منه شيء، مثلا خلاص اكس على المبلغ الموجود حتى يقضي فيه القاضي مثلا اللي هو توزيعه على الغرماء أو كذا، سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن القصد أن أول فائدة للحجر أن الغرماء يطمئنون أنه الآن منع من التصرف في ماله، إذن حقنا إيش صار؟ إن لم يكن كله على الأقل إيش؟ بعضه يكون مضمونا لأنه منع من التصرف. قال ولو بالعتق، يعني ما يصح تصرف حتى لو عند عبد قال أنا بعتق لوجه الله، روح أنت حر لوجه الله، قال لا ما يعتق، أنت محجور عليك، لأن هذا مال، هذا العبد يباع ومال. فأيضا حتى العتق، مع أن الشريعة تتشوف إلى العتق، لكن ليس على حساب الغرماء، ليس يعني ما تتجمل على حساب هؤلاء، فيمنع من العتق. فلو اعتق لا يصح العتق منه، لو اعتقه لا يصح العتق. قال وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطول به بعد فك الحجر عنه. لو فرضنا هذا الإنسان الذي حجر عليه لفلس، طيب، ولحقوق الغرماء اللي حجر عليه حق الغير، طيب، راح اشترى السيارة كلها مؤجل مثلا، يصح الشراء، يصح الشراء. جاء الذي باعه السيارة قال أنا أبي حقي، هذا محجور عليه شلون تبيعه؟ قال ما قال لي. قال أنت المفروض تتأكد أن محجور عليه غير محجور عليه، أنت أبلشت نفسك الآن. طيب فلوسي الآن تضيع؟ لا ما تضيع، لكن بعد ما يأخذ الغرماء حقوقهم منه وانصار عند مال بعد ذلك تدخل أنت، لكن الآن ما تدخل مع الغرماء، ما تدخل مع الغرماء. يصح إذن البيع منه، ويصح الإقرار لو قال هذا بعد يطالبني وهذا بعد يطالبني، يقول هذا لا يدخلون، وإنما يدخل الذين طلبوا الحجر عليك، هؤلاء هم أولى بهذا الحق. فلو فرضنا عنده 100,000 والذين طالبوا بالحجر عليه لهم 120,000 مثلا، ثم اشترى سيارة 10,000، 100,000 توزع على اللي طالبونه غير صاحب السيارة الذي باعها، بعد ما تسدد بعد ذلك قال الآن سدد لهذا الرجل، بعد أن يأخذ جميع هؤلاء الغرماء حقوقهم الذين طالبوا بالحجر يأخذون حقوقهم، بعد ذلك الدائنون الجدد هؤلاء يبدأون بدورة جديدة مع هذا الإنسان. فإن قيل إنهم لا يعلمون بالحجر عليه، قلنا الأصل أن يعلن أنه محجور عليه لفلس. الإنسان إذا جاك يشتري منك وقال لك كله مؤجل، قل له جيب لي ضمين، جيب لي كفيل، جيب لي أحضر لي رهنا، أنت بعد تبيعه هكذا مؤجل وروح وكذا، أنت غلطان، أنت غلطان، فأنت مقصر في عدم التثبت من حال هذا الإنسان الذي اشترى منك بالأجل. فالقصد أنه لا يدخل معهم. نعم. إذن هذه الفائدة الأولى، وهي أن الغرماء الأصليون يتعلق حقهم بالمال الموجود. نعم. قال الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم بالحد، وأن يكون المفلس حيا، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، وأن تكون كلها في ملكه، وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيد اسمها، ولم تجد زيادة متصلة، ولم تخلط بغير متبين، ولم يتعلق بها حق للغير، فمتى وجد شيء مشتري امتنع الرجوع. نعم. الفائدة الثانية للحجر على المفلس، قال إن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. يعني إذا أنا بعته سيارة مثلا، ثم بعد ذلك كلها مؤجل ما دفع منها شيئا، ثم جئنا وحجرنا عليه نحن الدائنون، أنا سيارة ومحمد له عنده 10,000 وعلي له عنده 5,000 وعثمان له عنده 12,000 وهكذا ديون، فلما نجتمع عند القاضي أنا آتي صاحب السيارة فأقول هذه السيارة لي، اشتراها مني ما دفع منها ولا فلس، يقول خذها، خذ سيارتك، يا كأنه إيش ما تم بيع، لأنه وجد عين ماله ولم يدفع منه شيء، لو دفع لي 1,000 من السيارة خلاص ادخلت بالمجموعة، لكن إذا الآن ما إلى الآن ما دفع لي شيء منها اعتبر البيع لم يتم، خذ سيارتك بس أنت خرج من المجموعة، فتأخذ حقك كاملا، تأخذ حقك كاملا. إذن الفائدة الثانية أن من وجد عين ماله أخذه ولا يدخل مع الغرماء، لا يدخل مع دوشة الغرماء وغربلة الغرماء وانتظر حتى نعلم فلسه، لا لا عطني سيارتي مع السلامة، ويأخذ سيارته وينصرف. نعم. من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو حق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر، لكن إذا بعته السيارة وأنا أعلم أنه محجور عليه ليس لي حق أن أخذها. لماذا؟ أنت بعته وتدري أنه محجور عليه، خلاص تدخل مع الغرماء، تدخل مع الغرماء وليس مع بعد الغرماء، بعد الغرماء، لكن هذه السيارة تدخل تكون للغرماء. قال بشرط كونه لا يعلم بالحج، وأن يكون مفلس حيا، لأنه إذا مات المفلس خلاص المال صار للورثة، المال صار للورثة، هنا ليس له الحق أن يراجع به، ثم توزع هذه الديون على عامة الدائنين ومنهم هو يدخل مع عامة الدائنين، لكن لا يأخذ عين ماله، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، يعني ما دفع شيئا، ما دفع من 7,000 شيئا، إذا دفع شيئا من 7,000 خلاص تصير السيارة للجميع، وأن تكون كلها في ملكه، فلو رهن هذه السيارة مثلا، طيب أخذ السيارة اشتراها ثم رهنها خلاص دخلت في الحق، خلاص ليس له الحق أن يطالب بها، وأن تكون بحالها لم يتلف منها شيء، يعني ترجع كما هي، أما إذا تلف منها شيء كان تكون بستانا مثلا وتلف بعض أشجاره أو سيارة وكسر فيها شنو شيء شايد شاصي زين قاعدة السيارة كذا انكسرت أو الجير المحرك السرعات أو كذا، فهنا خلاص دخلت في المجموع، ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، مثلا أخذ منا دقيق وطحنه تغير صفته الآن، لأن هذا مو دقيق صار طحين الآن، أخذ تمر وعبشة مثلا، طيب فهنا تغير اسمه، وهكذا إذا زال عنه الاسم والصفة التي كان عليها كذلك يدخل معه الغرماء، لأنه لم يجد عين ماله، لم يجد عين ماله. قال ولم تزد زيادة متصلة، كانت تكون شياه سمنت أو كبرت أو شجر وأثمرت وكبرت فهنا ليس له الحق أن يطالب به، لأن ليس هذا عين ماله، ليس هذا عين ماله. قال ولم تختلط بغير متميز، كذلك إذا اختلط بغير متميز، مثلا أنا أخذت منه مثلا الآن فترة الزيت زيت زيتون ولا لا، ولا خلصت ما زالت زيت، لو أنا أخذت منه 50 تنكة لزيت الزيتون، طيب أخذت منه 50 طيب من الزيت رطلا كاملا من الزيت، أو 50 كيلو جرام أو أقرب أو أقل أو أكثر بغض النظر، أخذتها منه ثم جاء وجد ما زالت هي كما هي، فله الحق أن إيش يأخذها طالني لم أدفع له شيئا منها. لكن إذا أخذت هذا الزيت وخلطته مع زيت آخر خلاص ولا يمكن تمييزه منه، خلاص ادخل مع الغرماء، ادخل مع الغرماء، لأنه اختلط بما لا يميزه، اختلط بما لا يميزه. طيب قال ولم يتعلق به حق للغير، كان يكون باعه أو باع جزءا منه تعلق به حق الغير هنا، فما متى وجد شيء من ذلك خلاص يدخل مع الغرماء، يدخل مع الغرماء. نعم. قال رحمه الله الثالث يلزم الحاكم فصل ما به الذي من جنس الدين وغير ما ليس من جنسه، ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يلزمهم بيان ان لا غريب سواه. ثم ان ظهر رب دين حاكم رجع على كل غريم بقسطه، ويجب ان يسلك له ما يحتاجه من نفسه وخاله وما يحتاج به، ويجب له ولعياله ألا نفق في مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. نعم. الآن حجر عليه هذا الإنسان، لأن ما زلنا نتكلم في فائدة الحجر. الآن حجر عليه، لما حجرنا عليه ما الفائدة؟ قلنا الآن لما حجر عليه، الآن الحاكم شوف، الآن أعطوني كم له رصيد في البنوك، كم يملك من المال؟ قال يملك في البنك الفلاني 10,000، وعنده له عند في بيته 5,000، وله عند أخيه 2,000. اجمع كل ثروته، فتجمع هذه الثروة ولنفرض بلغت 50,000، نقول طيب كم للغرماء؟ قال الغرماء لهم 100,000. إذن أكثر إيش؟ أكثر مما يملك، أكثر مما يملك. قال وزعوها على الغرماء. كيف نوزع على الغرماء؟ قال توزع على الغرماء، على الغرماء، ليس كل إنسان يسدد من هذا له 1,000 خذ 1,000، هذا خذ 2,000 خذ، لا لا لا لا، وإنه يصير مقاصة، يعني كل واحد يأخذ مثلا 10%، كل واحد يأخذ 20%، فاللي طالب 1,000 إذا 20% كم يأخذ؟ يأخذ 200، واللي طالب 10,000 يأخذ 2,000، واللي طالب 20,000 يأخذ 4,000. واضح ولا لا؟ كلهم بيصير مقاصة، تصير إيش؟ تصير مقاصة، كل يعطى نسبة، يعطى مثلا 10% من الدين، 20% من الدين، ثلاثة، حسب عد تحسب حسبة رياضية، ينظر كم للدائنين، ثم يعطى كل واحد مثلا 50% من دينه إذا كان المال يفي بهذا، أو يعني إذا قال 50% اللي طالب 100,000 يأخذ 50,000، واللي طالب 1,000 يأخذ 500 دينار، يعني 500 دينار، وهكذا. فيوزع المال مقاصة على الدائنين حتى يأخذ كل واحد منهم إيش؟ أكبر قدر من حقه، أكبر قدر من حقه. ولكن مع هذا يعني يترك له شيء، ما يقال له بعد ذلك يلا روح ضر، لا، يترك له نفقة، مسكن، لا يؤخذ مسكنه، مشرب، مأكل، نفقة لعياله، كسوة لعياله، يترك. إذا كانت عنده آلة حرفة مثل نجار، ما تؤخذ أدوات النجارة وتباع مثلا، إذا كان حدادا لا تؤخذ أدوات الحدادة وتباع مثلا، إذا كان تاجرا لا يغلق محله مثلا، طيب، لكن يقال له يلا اشتغل وسدد، اشتغل وسدد، كمل تجارتك وسدد، لكن كل ما قبض شيئا من المال أخذ منه وعطي للغرماء، كلما أخذ منه وعطي للغرماء، لكن تأخذه وتقطه بالسجن ماذا استفد؟ ما استفيد شيئا. وإنما يحجر عليه التصرف بالمال، يحجر عليه التصرف بالمال، وكلما كسب شيئا من المال قسم مقاصه على الدائنين. نعم. قال الله نعم. فائدة الحجر أيضا للمحجور عليه، المحجور عليه يستفيد. ماذا يستفيد؟ يستفيد أنه خلاص ما حد له الحق أن يطالب. يعني فإذا جئت أنت بعد ما حجر عليه قلت أريد مالي، محجور عليه، انتهى الأمر، خلاص محجور عليه، ليس لأحد أن يطالب حتى ينتهي الحجر، بعد ذلك تعال وطالب. فيها راحة إذا للمحجور عليه أنه ينفك عن الطالب، ليس لأحد أيضا يقول لي دين عليه يسدد لي الآن كذا، ما لك دين عليه، محجور عليه الرجل، انتظر حتى يسدد جميع ما عليه بحسب ما يقدره القاضي، كم يؤخذ منه وكم يسدد للدائنين. فالأصل هنا إذن حتى المحجور عليه يستفيد في أنه ليس لأحد أن يطالبه الآن، حتى لو حيجي يقول الآن مفلس أعلنت إفلاسي محجور علي، لكن لك كل ما جاءني مانثل لي مثلا، لو فرضنا هذا المحجور عليه له ديون على الناس أيضا، لكن ديون غير حالة، فإذا حل الدين وجاء وسدد يؤخذ هذا المال ويقسم على الدائنين له هو، الذين يطالبونه هو. فالقصد أنه ينفك الطلب عنه، لا أحد له أن يطالبه. يقول فمن أقرضه أباعه شيئا عالما بحجره أيضا كذلك ليس له الحق أن يطالب. ما قلنا الذي باعه السيارة ويدري أنه محجور عليه ليس له حق أن يطالب، حتى لو جاء قال وأنا سيارتي، أصبر لين ينتهي موضوع الحجر، ليس لك الحق أن تطالبه، لأنك أنت بعته وتدري أنه محجور عليه، أو أنك يعني لم تتثبت في هذا فليس له الحق أن يطالب حتى ينتهي موضوع الحجر. نعم. نعم، من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يظلم. يعني أنا أعطيت مالي لمجنون، قلت هك محفظتي مثلا في واحد مجنون، هذا شق الفلوس رماها أحرقها، مجنون، أروح لأبوه أقول عوضني ولدك، أنت اللي تعطيه، أنت اللي أعطيته، ليش تعطيه فلوسي، أنت الذي أعطيته. فإذا لا يضمن حتى المجنون، لا يضمن، إنه مجنون، أنت اللي غلطان، لماذا أعطيته هذا المال؟ أو سفيه، لماذا أنت تدري إنه سفيه، لماذا تعطيه المال؟ صغير، طفل صغير أعطيته مالك وأتلفه، أو مثل يعطيه بطاقة السحب مثلا يعطيها لطفله الصغير، الطفل أخذ بطاقة السحب وراح سحب فيها وعرف الرقم خلنا نقول السري وكذا، وسحب فيها وخذ الفلوس وراح مع ربعه وقط الفلوس يمين ويسار رماها وكذا وهذا، بعدين يقول ولدك أخذ مني بطاقة السحب يلعب فيها وكذا، الظهر راح سحب وضيع. لا يضمن أبوه، أنت الذي تضمن، أنت مفرط، أنت أعطيته هذه البطاقة. فهنا من أعطى إذا ماله لسفيه أو مجنون أو صغير لم يضمن السفيه ولا المجنون ولا الصغير، لماذا؟ تفريط منه، هو الذي أعطاه ماله فيتحمل ما صنع. نعم. كذلك كذلك من أخذ من أحدهم مالا ضمنه، هذا هو الأصل، من أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه، أي ولي المحجور. يعني إذا أنت أخذت مالا من الصغير أو من السفيه أو من المجنون ولست وليا له، أنت لست وليا عليه، طيب، وأخذت منه المال تضمنه، ليش تأخذ؟ فإذا لا تعطيه ولا تأخذ منه، السفيه والمجنون والصغير لا تأخذ منه ولا تعطيه. فإذا أعطيته تحمل، وإذا أخذت منه تضمن. لماذا تأخذه منه؟ ثم استثنى قال إلا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط. مثلا أنا شفت المجنون مثلا أخذ معه أموال، نالك قال أخذته من أبوي فأخذتها منها، لماذا أخذتها منه؟ ليحفظها، لأن هذا مجنون أو طفل صغير أو سفيه، فأخذت منه هذا المال، ما أخذته لحظ نفسي، وإنما أخذته إيش؟ ليحفظه، لأنه قد يتلفه، قد يأخذه منه الناس يضحكون عليه وكذا، ثم تلف المال بدون تقصير مني، لم أضمن، لأنني إنما أخذته لأحفظه، أخذته إيش؟ لأحفظه. نعم تفضل. يقول كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه، يعني أنت مستصح ما شاء الله، شفت أطفال اثنين مثلا، واحد منهم سرق من زميله مالا وهرب به، هذا مغصوب، أخذه منه رغما، ضربه وأخذه منه، هذا أيش يسمونه؟ غصب، أخذه غصبا، فأنت لحقت بالسارق أو الغاصب وأمسكته وأعطيت المقسوم ثم أخذت منه هذا المال، إذا لماذا أخذته؟ لترده لصاحبه، لأن ما عجبك المنظر الذي رأيته وهو الغصب الذي حصل، ثم تلف قبل أن ترده، لا شيء عليك، لأنك إنما أخذته لترده، فأنت محسن على كل حال، فإذا تلف دون تعد منك ولا تفريط فإنك لا تضمن. نعم. لا رشيدا، عندك سفيها؟ مش قال ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عمل ورشد إن فك الحمل عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال. نعم، الطفل الصغير نحن لماذا نحجر عليه؟ قلنا هنا الحجر لمصلحته ولا لا؟ الحجر الأول حجر لمصلحة غيره، الآن هذا حجرنا عليه لمصلحته لأنه طفل صغير، فإذا بلغ نعطيه ماله؟ لا، إذا بلغ راشدا، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإذا بلغ الصغير وكان راشدا دفعنا إليه ماله، أو أن الرشيد السفيه صار راشدا، طيب كلموه وكذا وانتبه وكذا صار مضبوط، صار مضبوطا يعني، طيب دفع إليه ماله. إذن الأصل لأننا إنما أخذنا ماله إيش؟ لحفظه، لأنه لا يستطيع حفظه، فإذا استطاع حفظ ماله سلم له، أعطي هذا المال. وإذا قال من بلغ رشيدا يعني بلغ وكان راشدا، طيب، أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد، أو سفيها وعقل، طيب يعني ذهب السفه عنه، انفك الحجر عنه ودفع إليه ماله، لا قبل ذلك بحال، أي لا يدفع له قبل أن يذهب عنه السفه والجنون والصغار. نعم. قال وبلوغ ذلك بثلاث أشياء، بالإمام وبثلاث خمس عشر سنة، أو بنبات شهر حوله به، وبلوغ الموتى بذلك وبالحج، والرشد إصلاح الناس وصرفه عما لا فائدة فيه. نعم، يعني رأى المؤلف أنه من المناسب الآن أن يذكر ما هي علامات البلوغ. علامات البلوغ بالنسبة للذكر، قال أول علامة من علامات البلوغ هو خروج المني، خروج المني سواء باحتلام طيب أو غيره، إذا خرج المني دل على أنه إيش؟ بلغ. وكذلك إذا نبت شعر العانة، نبت شعر العانة، فنبات شعر العانة دليل على البلوغ، فإن لم يحصل شيء من ذلك إذا بلغ 15 سنة، لأن عبد الله بن عمر يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عمل خندق ولي من العمر 14 فلم يجزني، ثم أجازه في أحد عفوا ثم أجازه في الخندق لأنه بلغ 15 سنة، فالقصد قالوا إذن البلوغ أن يصل 15 سنة. إذن لعمره 13 سنة ولم يحتلم ولم ينبت له شهر العانة غير بالغ. إذا احتلم أو نبت له شهر العانة بالغ، حتى لو عمره 12 سنة مثلا أو 13 سنة. لكن إذا ما حصل شيء من ذلك، لا الاحتلام ولا نبات شعر العانة، إلى 15 سنة يحكم عليه بالبلوغ، ولو لم يحض ولو لم يحتلم ولو لم يخرج له شعر العانة. إذن أقصى سن للبلوغ 15 سنة. أما بالنسبة للمرأة فكذلك، الاحتلام أو خروج شعر على العانة بالنسبة للمرأة، وكذلك إذا بلغت 15 سنة وزيادة على هذا الحيض إذا حاضت. إذا حاضت دل هذا على بلوغها، وبعضهم زاد على إذا ظهر الثدي منها، لكن غير صحيح. صحيح هذه الأمور الأربعة، وهي نبات شعر العانة بالنسبة للمرأة، أو بلوغ 15 سنة، أو الاحتلام، أو الحيض. هذه علامات البلوغ. أما الرشد فهو أن يحسن التصرف. كيف نعرف هذا الإنسان راشد ولا غير راشد؟ يقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما هو الرشد؟ قال إن حسن التصرف، حسن التصرف هذا هو الرشد، فيدفع إليه ماله. نعم. قال رحمه الله: فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه، وشرطت وليه الرشد والعدالة ولو ظاهرا، والجد والأم وسائر الأصحاب لا ولاية لهم إلا بالوصية. نعم. من الولي؟ الآن رجع إلى المحجور عليه لحق نفسه. حجرنا عليه، مجنون حجرنا عليه، صغير حجرنا، سفيه حجرنا عليه. طيب حجرت عليه يعني إيش حجرت عليه؟ حجرنا عليه يعني معناه من التصرف بالمال. طيب أموال من الذي يتصرف فيها؟ قال أبوه. أبوه يكون وليا، أمه لا، جده لا، عمه لا، خاله لا، أخوه لا، بس الأب. الأب هو الولي الشرعي على ابنه أو بنته، سواء كان سفيها أو مجنونا أو بس صغير، سفيها أو صغيرا أو مجنونا. نعم، سفيها أو صغيرا أو مجنونا، الولي عليه هو الأب. طبعا الأب عاقل راشد، لكن نتكلم عن الصغير أو السفيه أو المجنون. من وليه؟ من الذي يتصرف في ماله؟ أبوه فقط، أبوه فقط. إذا الأب ميت، أو إذا الأب سفيه أيضا، أو إذا الأب مجنون، أو الأب يعني فاسق يعني ما يخاف الله في أموال ولده، فلا يعطى الولاية. من يعطى الولاية؟ الحاكم القاضي. فمن لم يكن أبوه موجودا أو لم يكن أبوه أهلا للولاية عليه فوليه الحاكم. الحاكم قلنا من؟ القاضي. فيكون وليه القاضي وليس أحدا من أقاربه. نعم. قال: وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه، والمملوك لمالكه. المملوك اللي هو العبد، من وليه؟ سيده ولو كان فاسقا، لأن هذا ملك شراء وبيع، فالعبد وليه مالكه، أما الحر فوليه أبوه فقط. طيب قال: فإن لم يكن فوصيه، يعني وصي الأب. إذا الأب قال: المسؤول عن ولدي فلان، أخوه أو عمه أو خاله أو صديقه أو أحد، المهم الأب جعل وصيا على ولده السفيه أو المجنون أو الصغير، فإنه يؤخذ بهذا الوصي. المهم أن الأب هو الوصي، هو الولي، الأب هو الولي. فإن عدم الأب نشوف الأب هل وصى، حط وصي على أولاده. إذا جاء مثل الأب قال: المسؤول عن عيالي بعد عيني أمهم، خلاص صارت الوصي. قال عمهم، صار وصيا. أخوهم الكبير صار وصيا، فلان من الناس صديق له صار وصيا، ما جعل أحدا الحاكم، يكون الولي لهذا الميت. قال ثم الحاكم، فإن عدم الحاكم ما في حاكم مثلا، ما في قاضي يتولى مثل هذه الأمور، لكن عندنا شؤون القصر، أن شؤون القصر يقومون بهذا الدور بأمر الحاكم طبعا بأمر القاضي. طيب قانون صدر أن شؤون القصر هي تقوم بأموال السفهاء والمجانين والصغار. طيب فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه، مقام الأب أو مقام الحاكم. وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا، يعني لا بد الولي يكون إيش؟ راشدا عدلا، أن يكون راشدا عدلا. والجد والأم وسائر العصبات كما قلنا لا ولاية لهم إلا إذا كانوا بوصية من الأب، إذا كان بوصية من الأب. نعم. قال والجد قال يحرم على وليه، وقال يحرم على وليه الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في ماله إلا بما فيه حظ ومصلحة، وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو رزق أو وقف أو إقرار غير صحيح. نعم، يعني الولي الآن سواء كان أبا أو كان وصيا من قبل الأب أو كان الحاكم، قال عليه أن يتقي الله في هؤلاء الذين صار مسؤولا عنهم، وهو المجنون والسفيه والصغير، عليه أن يتقي الله وأن يحفظ لهم هذه الأموال ويتصرف ما فيه مصلحتهم. طيب قال أما تصرفهم هم ببيع أو شراء أو عتق أو كذا لا يصح، محجور عليهم أصلا، مثل ما قلنا المحجور عليه لا يصح له أن يبيع ويشتري وكذا، يعني بمال أقصد يدفع نقدا أو يهب أو كما قلنا يمنع، كذلك هؤلاء يمنعون. فلو أن السفيه أو المجنون راح واشترى وبعدين جاءنا الذي باعه، قال قلنا ما يصح بيعه أصلا، إن وجدنا بضاعة رديناها له، ولا نقول أنت مجنون مثله ليش تبيعه، أنت ليش تبيعه، طفل صغير ليش تبيعه، قال المفروض أبوه يدفع، لا أنت ما أنت مستغله، أنت استغليت جاهل صغير وبعته، المفروض ما تبيعه، خاصة إحنا نتكلم بيع، باعه أرضا، باعه بيتا، باعه سيارة. أما الأشياء الحقيرة البسيطة مثل يشتري من الدكان شيئا بدينار أو دون أو ما شابه، هذه أشياء حقيرة يسامح فيها، يصح بيعه وشراؤه وكذا، سواء كان سفيا أو مجنونا أو سفيا أو صغيرا يصح بيعه. لكن إحنا نتكلم عن بيع وشراء بمبالغ، باع واشترى أرضا، سيارة، مزرعة، يعني شيء عليه القيمة مثلا، هنا لا يصح منه لا البيع لأنه محجور عليه أصلا، لأنه محجور عليه. نعم. قال قال نعم، السفيه إذا أقر بحد أو بنسب، يعني قال هذا ولدي مثلا، السفيه كبير قال هذا ولدي مثلا، عن طفل صغير مثلا مولود قال هذا الولد ولدي، طيب أنا تزوجت كذا، أو أقر بطلاق طلق قال أنا طلقت أو كذا، أو قصاص يعني عليه قصاص أو كذا، صح منه لأن السفه على المال، هو منع من التصرف بالمال، هذه ليست أموال، فيقبل أنه الأصل أنه إنسان عادي، لكن سفيه لا نتكلم عن مجنون، نتكلم عن الصغير، نتكلم عن السفيه. السفيه قلنا الذي لا يحسن تصرف في المال، لكن الإنسان طبيعي، فإذا أقر بحد أو أقر بطلاق أو أقر بنسب هذا ما لها شغل بالمال، فيؤخذ بها ويقبل قوله فيها، لكن نحن إنما نمنع من التصرف بالمال، المال لا يحسن يتصرف به. نعم. قال وإن أقر بمال فلان يطالبني فعلا يؤخذ منه، لكن بعد فك الحجر عنه إذا زال السفه، أما ظل سفيه لين مات لا يقبل منه لأنه لا يمنع من التصرف بماله. نعم. قال وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو كفاية، ومن عدا الحاجة يأكل ما فرضه كأن حاكم والزوجة. طيب طيب، قال الولي الأصل الأصل إنه لا يأخذ من مالي الصغير ولا المجموع الاستف، هذا هو الأصل أن لا يأخذ، ومن كان غنيا فليستعفف، هذا الأصل لا يأخذ منه شيئا. يعني الولاية لله تكون، تكون الولاية لله سبحانه وتعالى، سواء كان وليا بالشرع كالأب أو وليا بالوصية أوصى به الأب أو وصيا بحكم القاضي صار القاضي وليه أو جعل له وليا مثل قلنا اسمها شو القصر. طيب فهؤلاء أولياء بحكم الحاكم. طيب فالآن الأصل في الولي لا يأخذ، يستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف لا يأخذ شيء من ماله. طيب إن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ما في مشكلة، يأكل من أين؟ يأكل من مال اليتيم أو الصغير أو السفيه أو المجنون، لأنه لمصلحته، هو يعمل لمصلحته، فله أن يأخذ منه أقل أجرة يعني من يقوم بمثل هذا العمل. لو قلنا لو كلفنا واحد يقوم بهذا كم يأخذ؟ قال يأخذ 20 دينار بالشهر، خذ 10 أو خذ 15 أو خذ 20 أقل شيء، لا تأخذ أكثر، لا يأخذ أكثر، لأنه يأخذ أجرة المثل أو أقل، أو أقل أجرة تعطى للمثل. القصد أن يراعى هذا اليتيم أو هذا الصغير أو هذا السفيه أو هذا المجنون، يراعى في ماله ويتق الله فيه. نعم. قال للزوجة ولكل متصرف في بيته أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضره كرذيل ونحوه إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيعظم. نعم. الزوجة لها أن تتصرف في مال زوجها، لكن بشيء ما يضره، يعني ما يجيب ذبيحة جاء ولا الذبيحة كلها راحت، هذا يضره لأنه سيضطر إلى شراء ثانية مثلا. طيب أما إذا كان يأذن، الأمر في هذا واسع، إذا كان هو معودها على هذا الشيء تصدقي وكذا وتصدقه راضي ما في أي مشكلة. نحن نتكلم إذا كان غير راضي، إذا كان غير راضي، فإذا تصدقت بشيء يسير رغيف تمر ما بقي من الغداء بعض الملابس أو كذا فلها أجرها. المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة له فله أجرها، ولها وللزوج أجر المثل أيضا، لأنه في الأصل مال الزوج هو الذي ينفق عليها. فالقصد أن المرأة لها أن تتصدق من مال زوجها ومن مالها من باب أولى، لها تصدق من مالها، وكذلك الخادم له أن يتصدق من مال سيده إذا كان أيضا لا يضره هذا المال، إلا إذا منعه، إذا قال لحد يتصدق أنا أمنع، فليس لهم الحق، لأن ماله ليس لك حق تصدق مال غيرك، مثل ما يقول كريم من شيء صغيره، مال ليس لك حق تصدق بمالي غيرك، وإنما تصدق بمالك أو بمال غيرك الذي أذن. فإذا منع أو كان بخيلا لا يتصدق من ماله، لأن البخيل مانع في الأصل. فالقصد أنه إذا أذن أو علم أنه لا يمتنع من ذلك أو لم يكن بخيلا فالأمر فيه سعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. يقول يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء. يعني إذا كان المال نقودا فهذا يستلزم الغرماء، أما إذا كان من غير جنس الدين، مثلا هذا يطالبه نخلا وهو عنده غنم، ما يصير يعطي غنم مكان النخل، يباع الغنم ثم لأنه من غير جنس الدين، يباع الغنم ثم بعد ذلك يسدد له ثمن النخل وهكذا. نعم، جزاك الله خير.